تفضل. واحد، ما حكم الصلاة في ساحة المسجد؟ ساحة المسجد في الساحة خارج المسجد، هل تعدل الصلاة يعني بسبع وعشرين درجة؟ ساحة المسجد إن كانت مسورة وملحقة بالمسجد فهو من المسجد مسورة. نعم، يمكن يقصد يوم الجمعة مع الزحام، الناس بتصلي في ما أدري الشوارع شو ما بيحكي يا أخي. لا أنا لا أقول الساحة لا إن كانت ملحقة بالمسجد، لأنه قد يعني غير هذا، مثلا في مثل الأيام الحارة الآن بيطلعوا من الحرم وبيصلوا في ساحة المسجد لأنه حر في الداخل. فإن كنت تقصد في ساحة المسجد هل هي تبع للمسجد لا سور ولها باب، هذا هو. فهو كالصلاة في المسجد. أما الصلاة خارج المسجد هذا بقى له حكم آخر. إن اتصلت الصفوف وامتلأ المسجد داخلا وخارجا فالصلاة واحدة.